بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تبيين أخطاء بعض الدعاء فتنة يجب الكف عنها؟ قال الجواب: الخطأ يبين، لا بد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص فليس في تناول شخصياتهم فائدة بل فيها مضرة. نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نبين الأخطاء ونبين الصواب للناس من أين يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي منها، ليس هذا هو الغرض. الذي قصده التشفي هذا صاحب هوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين. وإذا اقتضى أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس فهذا من أجل المصلحة الراجحة. في بعض الحالات لا ينفع أن ترد بالإبهام، يبقى الناس يلتفون حول هذا المبتدع وهو يضلهم ويغويهم، فلا بد من تسمية الشخص حتى يحذره الناس. والدين النصيحة، ولا يحذر منه بالتسمية إلا من أجل المصلحة الشرعية، وإلا فلو انتهى الناس عنه بدون تسمية ما كان هناك حاجة إلى تسميته. ولكن إذا احتاج الأمر إلى ذلك فلا بد منه، الدين النصيحة. قال المحدثون: يسمون الرواة المجروحين، يقولون فلان وفلان، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مدلس، وكذلك فلان مبتدع، فلان عنده بدعة القدر، عنده بدعة الإرجاء، فلان كذا. قال يبينون، يقولون فلان، يعني مع التسمية، ليس قصدهم النيل من الشخص، وإنما قصدهم بيان الحق وأن يعرف هذا الشخص وأن يعرف هذا الشخص. لأن في روايته للحديث بأن في روايته للحديث مطعنا حتى يجتنبه الناس ويأخذوا حذرهم منه، فالمدار على المقاصد. فإن كان القصد النيل من الشخص فهذا هوى ولا يجوز، وإن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق، بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس لذلك، والحمد لله. هكذا أهل العلم إنما يسمون للحاجة، ليس تشفيا، وإنما إذا اقتضى الأمر التسمية والتحذير بالاسم فهنا يسمون. هذا يدل على ورع وعلى خوف من الله جل وعلا، وعلى أن هذا الباب إنما دخلوه من باب النصح للدين، من باب حفظ السنة وحفظ الدين وحفظ الحديث النبوي، وإلا فهم لا يحبون الكلام في الرجال، وإنما جرهم إلى ذلك الدين، الدين النصيحة. كما تقدم معنا قيل الإمام أحمد تغتاب العلماء، قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، إنما جرهم إلى ذلك النصح في الدين. ثم تجد بعض المتحمسين الجاهلين إذا وجدوا من العالم أنه يقول لا يحتاج إلى تسمية يقولون هذا مميع، يقولون هذا نعم يرد علم الجرح والتعديل، ما يفهمون الكلام، وإنما العلماء يقولون عند الحاجة يسمى كما حصل التقييد هنا. فإذا بعضهم جاهل متحمس يتطاول على أهل العلم، فيأتي مثل هؤلاء يقولون هذه تقعيدات مبتدعة، أن الشخص لا يسمى في باب الجرح. ما هي التقعيد؟ أولا كلام أهل العلم ليس على سبيل التقعيد كما هو واضح، قاعدة، معنى قاعدة تمشي على جميع الأمور ما تستثنى، قاعدة، وإذا استثنيت يحتاج إلى أن يضبطها باستثناء. ثانيا هم يحذرون من بعض التجاوزات وبعض الأخطاء التي سببت الفساد في أوساط الدعوة، ثم يأتي مبتدئ متحمس لا يفهم الأمور وقال هذا تقعيد، وهذا معناه أن الشخص المبتدع يبين خطأه ويترك، وهم لا يقولون بهذا أبدا، حتى قالوا هذا معناه على تلك القاعدة نصحح ولا نهدم الأشخاص، وهذه القاعدة لا شك أنها تستعمل في أهل الحق، نصحح الأخطاء، والأشخاص لهم منزلتهم ما تهدر جهودهم ومنزلتهم، أهل العلم أهل السنة ومن تكلم بها من أهل الحق، فمرادهم أشخاص أهل السنة وليس مرادهم جعلها قاعدة على المبتدعة. إذا وجدت في كلام أهل العلم في كلام أهل الحق مثل هذا نبين الأخطاء ولا نهدر الأشخاص، فمرادهم في حق علماء أهل السنة وليس مرادهم جعلها قاعدة نستخدمها في المبتدعة. المبتدع يحذر منه، والمبتدع هو الذي جنى على نفسه. وأما السني العالم السني إذا حصل له الزلل فتحفظ له مكانته ومنزلته، وأهل العلم وأهل السنة علماء أهل السنة هم الذين يميزون الأخطاء ويعلمون متى تخرج صاحبها من السنة ومتى يكون له منزلته ولا يزال عالما سنيا تحفظ له مكانته. فلما خاض الطائشون والمتحمسون في هذا الباب أفسدوا فسادا عظيما في أوساط الدعوة. قال في جواب سؤال هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لصفهم؟ قال الجواب التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعا لكلمة المسلمين لا تفريقا لصفوفهم، لأن الذي يفرق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة لمنهج السلف. كلام صحيح، فالباطل هو الذي يفرق، وأما الحق فيجب الاجتماع على الحق، يجب الاجتماع على الحق، الحق يجمع والبدعة تفرق، الحق والسنة تجمع القلوب، والضلالات والبدع تفرق الناس. لذلك سموا أهل السنة والجماعة من اجتماعهم على الحق، وسمي أهل البدع أهل البدع، والفرقة أهل الأهواء والفرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الجماعة ما وافق الحق، والفرقة بمخالفة الحق. ولذلك قال الله عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين هو الاجتماع، وترك إقامة الدين هو الفرقة، هو مفارقة الحق ومفارقة الجماعة ومفارقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولذلك نضيف إلى هذه العبارة الجميلة: والفرقة أو الاختلاف ما خالف الحق ولو كانوا جماعة، ولو كانوا عددا كثيرين، إذا خالفوا الحق فهم أهل الفرقة، هم الذين فارقوا الحق. قال الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي لازم الصراط المستقيم هو الجماعة، والذي ذهب في السبل المتفرقة هو صاحب الفرقة. وقال الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وهذا أيضا من أعظم ما سبب تفريق أهل السنة، تعصبات لبعض أهل العلم، هذا يتعصب لعالم وهذا يتعصب لعالم، فيفرقون الدعوة وهم على عقيدة واحدة. فإذا هذه من خطوات الشيطان ومما سببت الفرقة بين أهل السنة والجماعة. فالتعصب للرجال سبب للفرقة: اتبع الحق ولا تتعصب للأشخاص. قال في الجواب: الواجب اتباع الحق مع من كان، لا اتباع الرجال المخالفين للحق. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كانت هذه المقالة من ابن عباس في حق من يقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يقدمون أقوال رجال لم يعرفوا بالعلم الراسخ، وإنما عرفوا بالتحزبات، وعرفوا أيضا بإقبالهم على السياسات والدنيا، سخروا ما عندهم من العلم القاصر في نيل المطامع الدنيوية، وإذا بالناس يتعصبون لهم: قال فلان وقال فلان، ويتركون الأدلة الشرعية، ليس من توفيق الله لهم. قال: فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء من غير دليل، فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النفير، ممن لا يعرف بعلم ولا فضل إلا أنه يجيد شقشقة الكلام. هناك فوائد في الحاشية. قال الأوزاعي كما هو عند اللالكائي: ندور مع السنة حيث دارت، وقال زكريا بن يحيى بن صبيح: سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، معناه متبع للأدلة بالعلم. إذا تعلم المسلم العلم النافع يميز الحق من الباطل، فأقبلوا على العلم، أقبلوا على العلم إقبالا كليا ولا يخض المسلم في هذه في الخلافات وهو مبتدئ في طلب العلم، ما سيفهم، وربما جرفته الأهواء وجرفته الأقوال الباطلة، لكن لا تتعجل، اطلب العلم وستنفتح عليك علوم عظيمة وتعرف الحق من الباطل، فلازم العلم والعمل به. تقوى الله سبب من أسباب أن ينفتح عليك الحي الخير والحق. يا الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وليعلم طالب العلم قدر نفسه، أنت لك في طلب العلم سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات. أهل العلم الذي قد مكث 50 سنة، 60 سنة، أقل من ذلك، وهو في طلب العلم، وهو في العلم وفي تعليم المسلمين. فلنعلم قدر العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.